لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله. هذه كلها تفسيرات غير صالحة لكلمة لا إله إلا الله. ولو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقالها المشركون الذين قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مع أنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ومع ذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، مما يدل على أن مشرك العرب أعلم بمعنى لا إله إلا الله من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويعدون من المليار والأربعمائة مليون مسلم وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله، بدليل أنه يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله من الأولياء والصالحين والمقامات والمزارات وغير ذلك. فلو علم أن لا إله إلا الله معناها لا يستحق العبادة إلا الله لما نذر لغير الله ولا ذبح لغير الله ولا دعا غير الله ولا سجد لغير الله ولا خاف غير الله ولا رجا وليا ولا خاف مخلوقا، بل الدين كله لله، يعني العبادة كلها تكون لله عز وحده ولا شريك له. فمن فعل ذلك علم معنى لا إله إلا الله وأيقن بها وطبقها. أما من قال لا إله إلا الله وهو يقول يا فلان مدد أنا داخل عليك ارزقني شافيني زوج أبنائي زوج بناتي، هذا معناها إيش؟ لم يفهم لا إله إلا الله ولم يعلم معنى لا إله إلا الله. لذلك يجب على المسلم وجوبا أن يعلم لقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد أن يعلم، يعلم معناها ومقتضاها. لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، فلا تقل مدد يا فلان ولا تتعلق بفلان ولا تنذر لفلان، لا إنسي ولا جني ولا ولي صالح ولا فاجر، وإنما نعبد الله وحده لا شريك له. ولو كان يجوز لعبد أن يتعلق بغير الله ويعبد ولي من أولياء الله لجاز للنصارى أن يعبدوا عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، أفضل من كثير من الرسل، فضلا يكون إيش؟ أفضل من كثير من الصالحين والأولياء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كل أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. فأدنى نبي هو أفضل من إيش؟ أكبر صديق. فكيف بعيسى بن مريم؟ وإلا بالناس استنكروا على النصارى عبادة عيسى بن مريم وعبدوا من هو دون عيسى بن مريم، عبدوا بعض المجهولين وبعض الرفات وبعض المقبورين، وين فلان مقبور في هذا المقام في القرن السادس أو الرابع أو الخامس أو سبحان الله، مع أن عيسى بن مريم حي يرزق رفعه الله إليه، لا تجوز عبادته. ومن عبده من دون الله واتخذه وأمه إلهين من دون الله فقد كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، وإلا بهم يعبدون مخلوقات هي أدنى من عيسى بن مريم بكثير. والمقصود أن هذه الكلمة العظيمة لابد من تحقيقها والعلم بها، وأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله تبارك وتعالى. لقائل أن يقول هل رأيتنا نعبد أصناما أو أوثانا أو آلهة ومن أجل ذلك أخرت علينا درس الفقه واشتغلت علينا بلا إله إلا الله؟ لقائل أن يقول ومن قال أن هذه الكلمة علما وتحصينا وتحقيقا لا يحتاجها إلا عباد القبور والروافض والنصارى. ألا يحتاجها المسلم؟ يحتاجها ولا يحتاجها؟ يحتاجها ولا يحتاجها؟ يحتاجها. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد على طول في يوم والليلة يقولها بمناسبات كثيرة، بمناسبات كثيرة يقول هذه الكلمة مع علمه بها وإقراره بها والتزامه إياها ويقينه بها وحبه لها وإخلاصه لها وولاءه، ومع ذلك كان يكررها كثيرا، لأن التوحيد دين، والدين ماذا يا إخوان؟ ها يزيد وينقص. فاحتاج المسلم هذه الكلمة وتدبر معناه والتمسك بها مهما بلغ من التوحيد والإيمان، ولو كان نبيا، ولو كان نبيا، ألا يتخلى عن هذه الكلمة ولا يسأمها، بل لا يسأمها إلا من في قلبه مرض، في قلبه مرض، فيجد هذه الكلمة ثقيلة ثقيلة ويسأم منها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن لا تجد مسلما بحال يوحد الله عز وجل يقترح يقول ليش الأذان على طول صار لمئات السنين، أشهد أن لا إله إلا الله، خل نطور فيه شوي، خل نجيب لنا شغلة ثانية. يقول هذا المسلم، هل المسلم يقول هذه الكلمة؟ هل ما يقول هذه الكلمة، لأنه يدرك بأن هذه الكلمة عظيمة وجليلة وهو بحاجة إليها أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء. أو واحد ما شرب ولا تنفس ولا أكل، غاية ما يكون فيه أن يموت، بعد في شيء فوق الموت، غاية أن يموت. لكن إذا تخلى عن لا إله إلا الله ماذا يحصل له؟ مات دينه وفسدت عقيدته ولقي الله وهو عليه غضب، أعوذ بالله. إذن هذه الكلمة حاجة المسلم إليها أشد من حاجته إلى ماذا؟ إلى الطعام والشراب والهواء، فيحتاج إليها المسلم. لذلك لا بد للمسلم أن يكون متعهدا لهذه الكلمة، مجتهدا في تحقيقها، متدبرا لمعناها، مخلصا لها، محبا لها، مدافعا عنها، ناشرا لها، ناصرا لها، متمسكا بها. اتفقنا؟